الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الرابع: المؤلفة قلوبهم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الرابع نرجع إلى ما ذكره الأخ أو سأل عنه، وهو من المسائل التي لم نذكرها في الدرس الماضي، وهي ما يتعلق بكم يعطى الفقراء والمساكين. نحن تكلمنا عن ثلاثة من أهل الزكاة الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها. تكلمنا على هذه الأصناف أو على هؤلاء الأصناف الثلاثة، لكن كم يعطى هؤلاء بالنسبة للعاملين عليها؟ نحن تكلمنا، قلنا أنه يعطى إيش؟ قدر عمله، لا ينظر إلى حاجته، يعطى على قدر عمله من الزكاة، لأنه من العاملين عليها. والعاملون عليها قلنا هم جباتها أي اللي يجمعونها، وحفاظها الذين يحفظونها، وقسامها الذين يقسمونها، ومن يعني يشبههم في العمل، بخلاف الرعاة فقالوا لا يعطون منها، لأن الرعاة ليسوا من العاملين عليها وإنما العاملين فيها. الوالي أو الحاكم إذا جمعت الزكاة بالذات من الإبل والبقر والغنم وغيرها يجعل لها رعاة، هؤلاء ليسوا من العاملين عليها، هؤلاء عمال يعملون عند الحاكم فيها، في هذه الإبل وغيرها. فأما الفقراء والمساكين كم يعطون؟ يعطون كفايتهم، هذا أشرنا إليه إشارة سريعة، يعطون كفايتهم. ليست الكفاية هي أن يرفعوا إلى درجة المترفين والأغنياء، ولا أن يعني ينقص عليهم الضروريات والحاجيات التي لا غنى عنها في استقامة عيشهم، فيعطون ما يكفيهم لسكنهم ولطعامهم لشرابهم للباسهم لتعلمهم لعلاجهم ونحو ذلك. وكيف يقدر هذا؟ ينظر كل إنسان بحسب حاجته وحسب مكان إقامته وحسب، فالذي يسكن في المدينة ليس كالذي يسكن في القرى والبوادي، والذي عنده أسرة كبيرة ليس كالذي أسرته صغيرة، فينظر كم حاجته في كل زمان وكل بحسب الزمان وحسب المكان. ففي بعض الأزمنة يعني تكون الأسعار غالية، أسعار العقار والإيجار والسكن والعلاج والطعام، وفي بعض الأزمنة تكون رخيصة. إذن المسألة بحسب الحاجة وبحسب الزمان والمكان. فإذا ننظر مثلا قلنا الفقراء هم أشد حاجة، أو المساكين الفقراء أشد حاجة من المساكين، وكلهم ذو حاجة، الفقير والمسكين. فإذا كان هذا الرجل سواء كان فقيرا أو مسكينا يقول أنا مثلا دخلي الشهري الذي أكسبه، ها مثلا أكسب 2000 ريال مثلا، ومصروفي ها الذي يحتاجه في صرفي على الأشياء الحاجات التي لا غنى عنه بها من طعام وشراب ولباس إلى آخر وسكن، حاجتي في الشهر 4000، واضح؟ أو 5000. إذا قلنا 5000 هذا فقير، لأنه يجد أقل من نصف كفايته، واضح؟ وإذا قلنا 4000 هذا مسكين، أو 3000 بحسب. فننظر كم الذي نقص عليه شهريا. إذا قال أنا مدخولي 2000 ومصروفي في الشهر كله 4000، إذن ينقصه كل شهر كم؟ ها 2000. والمذهب على أنه يعطى حاجته لسنة، المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يعطى كل شهر أو يعطى حتى يغتني أو ماذا؟ المذهب يعطى حاجته لسنة. وننظر هنا، إذن حاجته في كل شهر كم؟ 2000 مضروبة في كم؟ في 12 شهر، هذه 24000. إذن هو محتاج من الزكاة مبلغ 24000 ريال، نسلمها له، نقول هذه حاجتك طيلة السنة. لا يجوز له شرعا أن يسأل غيرها، لا يسأل الناس ولا يقبل من الناس زكاة أكثر منها، ولا يجوز له شرعا أن يصرفها ويعبث بها في أول شهرين وأول ثلاثة أشهر ثم يبدأ يسأل الناس بقية السنة، هذا كله عبث. فإذا ولذلك المزكي إذا علم منه أنه سيفعل ذلك أو أنه يعبث بالمال ولا يستطيع يمسك المال ما يعطيه إياه كل هكذا، وإلا الواجب أن يملكه إياه، لكن إذا علم منه أنه يعبث بالمال لا يحسن إمساك المال، فإما أن يعطيها لقريبه لينفق عليه أو تكون عند مثلا عند هذا الغني ويعطيه كل شهر مصروف الشهر وهكذا بحسب يعني حاجة الشخص. واضح يا أخوان؟ وهكذا يعني قل أو كثر الحاجة تنظر في السنة كم حاجته. لو جاك إنسان وقال أنا ما عندي مدخول أبدا أصلا، فقير مدقع ما عنده دخل ولا ريال واحد، فهنا ينظر كم أسرتك، كم إيجار بيتك، كم طعامك، كم لباسك وهكذا، ويقدر مصروفه الشهري ويعطى حق سنة كاملة إن كان يحسن مسك المال، كان يحسن مسك المال وصرفه في وجهه الشرعي. لا، ما يحق له شراء المنازل من الزكاة، ما يحق له أن يأتي يعني عنده زكاة مليون ريال ويقول أنا بشتري لك أنت بيت وخلاص، ما يجوز هذا، لأنه الزكاة لا تصرف في شراء البيوت بهذه الصورة، لأن شراء البيت هذه حالة يعني توصله إلى أعلى من درجة الكفاية. والناس عادة الآن لو كانت البيوت كما كانت في السابق يعني يسيرة وسهلة، الآن البيوت غالية جدا وأكثر الناس ما عندهم بيوت، يعني يسكنون بالإيجار، فلذلك ليش هو يشترى له ويقطع عن بقية الفقراء؟ هذا مبلغ ضخم وكبير. نعم. يملك هنا، قلنا أنه الأصل أنه يملك إلا في حالة إذا كان يعبث بالمال يعني لا يحسن صرف المال، فهذا يعطى بقدر الحاجة كل شهر، يحفظ حقه عند الجمعية مثلا أو عند قريب له ويعطيه كل شهر. يعني بعض الناس لو أعطيته حق السنة كاملا صرفه في شراء سيارة فارهة ولا في سفر سياحة ولا في شراء أمور لا حاجة له بها يعني رفاهية، فإذا كان يعني مثل هذا، هذا إنسان مفسد ما يعطى الزكاة بهذه الصورة، ما يعطى الزكاة. فأما إذا كان إنسان يحسن ويخاف الله عز وجل في هذا المال ويعلم أنه لا حق له أن يطلب غيره إلا إذا كان نتج لو طرأ عليه طارئ يعني غير المعتاد، فهنا نعم لو طرأ عليه طارئ يجوز أن يطلب أكثر من السابق، كأن مرض مثلا أو حصل له أو أحد أبناء يريد الزواج وليس عنده مال ليزوجه أو ما أشبه ذلك. طيب، إذن الرابع قال المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. المؤلفة قلوبهم من التأليف يعني التقريب والتحبيب ومن الألفة، فهؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة بقصد تأليف قلوبهم، تأليف إصلاح قلوبهم وتقريبها وتحبيبها إلى الخير. وهذا المصرف، مصرف المؤلفة قلوبهم، هذا لا يكون إلا عن طريق الحاكم لا عن طريق الناس. ليس من حقك أنت أن تصرف مصرف هذا الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنظرك أنت، وهذا المصرف بحسب الحاجة على المذهب، يعني يصرف بحسب الحاجة، فإن وجدت الحاجة إليه وإلا يوقف. ولذلك ثبت عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم أوقفوا الصرف لهذا الصنف من أهل الزكاة، لا من باب أنه أسقط هذا السهم، لا، هذا السهم باقي إلى قيام الساعة، لكنه بحسب نظر الحاكم، بحسب الحاجة، حسب نظر الحاكم وبحسب الحاجة. فإن وجد الحاكم حاجة لصرف هذه الزكاة لهذا الصنف صرفه إليه، وإن لم يجد حاجة لذلك، لم يجد حاجة يعني قوية البلاد والمسلمون أقوياء ولا حاجة في هذا الأمر، فهنا في هذه الحالة لا يصرفون أو لا يصرف هذا المصرف لهم، لأنه لا حاجة له، فهو معلق بالحاجة وبحسب نظر الحاكم. طيب، لمن يعطى؟ من هم المؤلف قلوبهم؟ المذهب أن المؤلف قلوبهم هو السيد المطاع في قومه، السيد المطاع في قومه، وليس كل أحد، ليس كل أحد، وإنما هو السيد المطاع في قومه، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. فشرطه في المذهب، والمسألة محل خلاف عند أهل العلم، لكن المذهب يرون أنه هو السيد المطاع في قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الزكاة أسياد العرب ولم يصرفها لكل أحد من الناس. وذكروا يعني ممن يؤلف قلبه، قالوا ممن يرجى إسلامه، كافر ويرجى إسلامه. إذن يرجى إسلامه بمعنى إيش؟ أنهم نظروا من الأدلة والعلامات ما يدل على أنه قريب إسلامه، فرجوا أن يسلم فيعطى من الزكاة تأليفا له، يعطى من الزكاة تأليفا له. لكن إذا كانوا يعني يظهر من حاله أنه بعيد إسلامه، فهذا لا يعطى، لأنه لا يرجى إسلامه، ما رجوا إسلامه، هم يستبعدون إسلامه. فإذا لا حاجة في إضاعة مال الزكاة مع شخص مثل هذه الحال. لكن لو رجوا إسلامه لمثلا رأوا منه تعاطفا مع المسلمين، رأوا منه رغبة في تعلم الإسلام والسؤال عن الإسلام، فرجوا أن يسلم، فهنا يعطى من الزكاة. قال: أو كف شره، كأن يكون ذو يعني قوة وسلطة، وهذا الرجل له يعني تأثير في المسلمين بسبب أنه يحكم بلاد تمر بها قوافل المسلمين، تمر بها يعني يمر بها حجاج، يمر بها يعني حاجات للمسلمين، فيريدون أن يكفوا شره فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، قد يكون أسلم وهو سيد مطاع في قومه لكن إسلامه ضعيف وإيمانه ضعيف، فيرجون أو يرجو حاكم المسلمين يرجو بإعطاء هؤلاء السادة ممن أسلموا يعطيهم من الزكاة حتى يقوي إيمانهم ويرغبهم في الإسلام أكثر ويرغبهم في الثبات على الدين، فلا بأس أن يعطوا من الزكاة لأجل هذا المقصد. وغير ذلك من المقاصد التي يراها الحاكم في تأليف قلوب بعض الناس سواء كانوا كفارا أو مسلمين، لكن الشرط عند المذهب أن يكون سيدا مطاعا، سيدا مطاعا. نعم، كيف؟ أي نعم، هو هذا لا ينظر فيه في حاجتهم، المقصود هو السيد المطاع في الغالب لا يكون فقيرا، غالبا يكون غني، هنا لا ينظر فيه هل هو غني أو فقير، لأن القصد من الزكاة ليس إغناؤه، القصد من إعطاء من الزكاة لا لأنه محتاج، وإنما لأجل أن المال تؤلف به القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، قال: إني أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي يعني في عدة حالات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سادات من المشركين، كل ذلك بعضهم لتقوية إيمانه وبعضهم لتأليف قلبه على الإسلام. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. نعم. الخامس من مصارف الزكاة الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والرقبة تطلق على الرقيق يعني المملوك، والزكاة كما في الآية، طبعا كما قلنا الآية لا نحتاج إلى تكرارها فهي دليل على المصارف الثمانية، ففي الآية وفي الرقاب، أي تصرف الزكاة في الرقاب، والآية عامة تشمل الرقاب. قال هم المكاتبون، المكاتب من هو؟ هو الذي كاتبه سيده، يعني اتفق تعاقد مع سيده على فك رقبة نفسه من سيده على مبلغ من المال مقسط عليه، وهذا كان معروفا مشهورا عند الناس قديما أن المملوك إذا أراد أن يعتق نفسه من سيده فإنه يشتري نفسه من سيده ويسمى مكاتب، فيجعل له سيده جزءا من الوقت يعمل لجني المال، فإذا جمع جزءا من هذا المال أو جمع المال المطلوب الذي اتفقوا عليه أصبح حرا بهذه المكاتبة. واضح؟ فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة، فلو جاء المكاتب وطلب من الناس الزكاة ليعينوه على فك رقبته جاز أن يعطى من الزكاة، أن يعطى من الزكاة. وكذا مثله فك الرقاب ابتداء، فك الرقاب ابتداء من دون أن يكاتب فيجوز لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، يعني يجوز أن تصرف الزكاة في الرقاب، فلو جاء من عنده زكاة وأراد أن يعتق إنسانا يجوز له ذلك بالزكاة. وقوله وفي الرقاب، قالوا إن قوله في الدالة على الظرفية لا تعني التمليك، فلا يلزم في هذا المصرف أن يملك المملوك المكاتب، لا يلزم ذلك، لأن الواجب في الزكاة تمليكها للفقير والمسكين والعامل عليها وغيره، لكن في الرقاب قالوا لا يلزم تمليكها، لأنه صيغة الآية لا تدل على أنها للتمليك، فيجوز أن يعطى إذا كان يعلم منه أنه ثقة، يعطى من الزكاة ليفك رقبة نفسه إذا كان مكاتبا. واضح؟ وإذا كان غير مكاتب أن يذهب إلى سيده ويقال هذا قيمة هذا المملوك فأعتقه، لا يلزم إذن في كلا الحالتين تمليكه، وإن ملكه لا بأس، إن قال خذ جاء المكاتب وطلب المال فأعطي من الزكاة أيضا يجوز ذلك كلا الأمرين، لكنه لا يلزم التمليك. قال ويفك منها الأسير المسلم، المذهب أن الأسير قاسوه على المملوك بجامع أن كليهما رقيق مملوك، فهذا مملوك لسيده محبوس عليه لا يستطيع الفكاك منه، والأسير المسلم محبوس عند عدوه فهو أشبه بالمملوك عند سيده، فيجوز فكاك أسرى المسلمين من الزكاة، يجوز فكاك أسرى المسلمين من الزكاة. وعللوا ذلك قالوا إنه يعني يدخل في باب الحاجة، فهو مسلم وهو محتاج إلى المال لفك نفسه، فإذا كان العبد المملوك يعطى من المال لفك نفسه من الرق، والرق أيسر من الأسر لأن الرق فيه نوع من الرأفة والرحمة، بينما الأسر هو معرض للقتل، معرض للتعذيب، ففك المسلم أولى من فك الرقاب، فلذلك ألحقوه بفك الرقاب من باب الأولى، من باب الأولى، فقالوا إن الأسير المسلم يجوز فك أسره بمال الزكاة، بشرط طبعا أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما، إذا قال الأسير المسلم. نعم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. نعم، السادس من مصارف الزكاة الغارم، أي الذي غرم المال وهو المدين الذي عليه دين وغرم، غرمه في ماله. فالغارم جعله الفقهاء على نوعين، الغارم الذي يستحق الزكاة على قسمين أو على نوعين. الأول قال الغارم لإصلاح ذات البين، ذات البين يعني البين طبعا كلمة تطلق على الوصل والانقطاع، فيقال فلان طلق زوجته طلقة بائنة يعني منقطعة، قطعها، أبانه أي قطعه، والبين يأتي بمعنى الوصل أيضا. فالمقصود لإصلاح ذات البين أي لإصلاح ما حصل بين الناس من خصومة، من خصومة. فقد يحتاج المصلح إلى المال، فقد يحتاج المصلح إلى المال، فإذا غرم هذا المال لأجل الإصلاح فإنه يجوز أن يعطى هذا الغارم من الزكاة سدادا لهذا الغرم الذي غرمه لأجل الإصلاح، إصلاح ما بين المسلمين. قال ولو مع غنى، أي ولو كان غنيا هذا المصلح، والمصلح له أحوال، المصلح له أحوال، إما أن يكون فقيرا ليس غنيا ما عنده مال فاستدان المال لأجل الإصلاح، جاء إلى يعني مجموعة من الناس من المسلمين بينهم خصومة، فوعد هؤلاء أن يعطيهم مال وهؤلاء أن يعطيهم مال ليصلح بينهم، خصومة على أمر من الأمور التي تستوجب دفع المال للإصلاح، فتحمل هذا المال ذهب واستدان وأصلح بين المسلمين، فهذا يعطى من الزكاة لسد دينه هذا. والثانية أن يكون من الحالات أن يكون غنيا وأصلح بين الناس بقصد أن يرجع بما أصلح به من مال على مصرف الزكاة، يعني حينما دفع يعني مبلغ من المال دفعه بقصد إيش؟ بقصد أن يرجع إلى مصرف الزكاة، لأن مصرف الزكاة يعطيه من الزكاة ولو كان غنيا وهو ناو بهذا، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. أما لو دفع مالا من عنده للإصلاح تقربا إلى الله عز وجل، ما قصده أن يأخذ من الزكاة شيء، أو دفع هذا المال ولم يقع في نيته أن يرجع على الزكاة، ففي هذه الحالة لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. إذن يعطى من الزكاة في إصلاح ذات البين إذا كان استدان لأجل الإصلاح فيقضى دينه هذا الذي لأجل الإصلاح من الزكاة، أو كان غنيا ما استدان هو غني ودفع من ماله لكن بقصد الرجوع على مصرف الزكاة لأخذ هذا المال، هو لا يريد أن يتبرع به من عنده، فيجوز له ذلك، وما سوى هذا لا يعطى لو كان غنيا ودفعه قربة إلى الله، أو دفعه ولم يكن ينوي الرجوع به ثم نواه بعد ذلك، ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. وهذا أمر طبعا يعني راجع إلى ذمته، ما نوى ذلك، ما نوى ذلك، هذا هو دفعها من عند نفسه، تحملها من عند نفسه، فلا يعطى ما دام أنه لم ينويها من الزكاة. نعم. الحالة الثانية والنوع الثاني من الغارم قال أو لنفسه مع الفقر، غرم لنفسه كيف غارم لنفسه؟ أي لحظ نفسه، لحاجة نفسه. هو غارم يعني استدان مالا لأجل النفقة على نفسه وعياله. هو فقير، ولذا قال مع الفقر. الحالة الثانية ما تصلح مع الغنى، لو استدان وهو غني ما يعطى كل مدين لأنه مدين. يعني إنسان عنده مال وعنده أو عنده قدرة على السداد، موظف أو عنده تجارة وعنده قدرة على السداد واستدان، فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة مع الغنى. مش معنى مع الغنى؟ الغنى كما قلنا إما أن يكون معه مال أو غنى بالقوة، هو عنده قدرة على السداد، عنده قدرة على السداد، فما يأتي ويقول أعطوني من الزكاة أنا علي دين. طب هل تستطيع سداده؟ نعم أستطيع سداده، إذا ما يجوز لك أن تأخذ من الزكاة. لكن لو قال أنا استدنت لأدفع إيجار البيت، أو استدنت لأجل سدد فاتورة الكهرب، أو استدنت لأجل علاج، أو لأجل تعلم، أو لأجل مثلا شراء طعام أو لباس، ما عندي قدرة على السداد، راتبي ما يكفي، راتبي 2000، 3000، 4000، 5000 هي مصروفي، ما يبقى منها في نهاية الشهر شيء أسدد به الدين. فهذا غارم لمن؟ لنفسه مع الفقر، فقير ما يستطيع السداد. فنقول له والمدين أو الدائن يطلبه المال، فهنا نقول له يجوز لك أن تأخذ من الزكاة لسداد هذا الدين الذي تعجز عن سداده، تعجز عن سداده. وإذا قال هنا أو لنفسه لكن بشرط مع الفقر، يعني مع العجز عن السداد. واضح؟ نعم. ده الدين لابد نقول الدين هذا لا يحق. لذلك هنا مسألة، لو كان دينه لأجل معصية، لو استدان لأجل معصية، واضح؟ استدان لأجل يشتري بها شيئا محرما، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. قالوا إلا إذا تاب، إلا إذا تاب. المذهب قالوا إذا تاب يجوز أن يعطى من الزكاة سدادا لهذا الدين، واضح؟ أو كان مثلا إنسان مفسد للمال، يستدين لأجل كماليات وأفسدها وضيعها، فإذا تاب من هذا الإفساد فيجوز أن يعطى من الزكاة، إذا تاب وحسنت توبته، علم من حاله أنه نادم على ما فعل وأنه لن يعود إلى مثل هذا الفعل، فيسدد عنه من الزكاة. وكما قلنا الدين هذا لا يحق لك أن تستدين لأجل كماليات، ها، ثم تقول سددوا عني من الزكاة أنا عاجز عن السداد، هذا لا يجوز مثل هذا الفعل، هذا عبث وتعدي على مال الفقراء والمساكين، فلا يجوز مثل ذلك. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. نعم، السابع من مصارف الزكاة هو في سبيل الله. في سبيل الله يعني قالوا المذهب قالوا يعني وهو مذهب جماهير العلماء، في سبيل الله أي في الجهاد، أي في الجهاد، وهذا هو المعنى الخاص، والجهاد أي القتال في سبيل الله. فيجوز أن يصرف للغزاة أي للمجاهدين في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله على نوعين، المجاهد لدفع العدو عن بلاد المسلمين، أو المجاهد جهاد الطلب لفتح بلاد الكفار ودعوة الناس وفتح البلاد لدخول الناس في دين الله أفواجا. فالغزاة في سبيل الله هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة لطعامهم ولباسهم وسلاحهم وركوبهم، يعطون من الزكاة، واضح؟ ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، فإذا كان الإنسان سيخرج في سبيل الله مقاتلا فيجوز أن يأخذ من الزكاة لأجل طعامه ولباسه وشرابه وعلاجه ومركبه وسلاحه، ها، وكل ما يتعلق بما يعينه على الجهاد في سبيل الله. لكن هنا قالوا بشروط، بشروط، ما يعطى كل أحد، الشرط الأول أن يكون الجهاد في سبيل الله، ليس قتال ظلم قتال اعتداء، وإنما قتالا شرعيا. والثاني قال المتطوعة، يعني المتطوع الذي ليس له ديوان. مش معنى ليس له ديوان، لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتبات، لأنه كان في القديم هناك ديوان يسمى ديوان الجند، تسجل فيه الأسماء ويصرف لهؤلاء المقاتلين الذين يعني بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، فيعطون يعني عطاء شهري أو سنوي حسب المعتاد المعروف عندهم، فهذا لا يعطى من الزكاة، لأن تصرف له الدولة المال، مثل الآن يعني العسكريين الآن في الجيوش النظامية لهم رواتب، ما يأخذوا من الزكاة لأجل أن يشتري به سلاحا أو لأجل طعام، لأن الدول تصرف على جيوشها. فهنا أن يكون غازيا في سبيل الله، وأن يكون متطوعا، يعني ليس لا ديوان له، لا مرتب له، لا مال من قبل الدولة تعطيه إياه. نعم. وهذا لا ينظر فيه لكونه غنيا أو فقيرا، حتى الغني يعطى من ذلك، حتى الغني يعطى من المال. نعم. طبعا مسألة في سبيل الله هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومسألة خلافية والخلاف فيها كبير. هل في سبيل الله فقط المقاتلون في سبيل الله بالسلاح، أو يشمل غير ذلك؟ المذهب قالوا هو القتال في سبيل الله فقط، ويلحق به الفرض من الحج والعمرة، الفرض، من يريد قضاء فريضته من الحج والعمرة ولا مال عنده فيعطى من الزكاة لحجه وعمرته. ويحتجون لذلك بحديث عند أبي داود صححه بعض أهل العلم، أن امرأة قالت لزوجها احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما عندي يعني شيء أحملك عليه، قالت جملك، قال جملي حبسته في سبيل الله، يعني جعله وقف في سبيل الله في الجهاد. فالمقصود أنه قصة الحديث أنه أبلغته، قالت له أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. فالمذهب أخذوا من ذلك أنه يلحق بالجهاد حج الفريضة وعمرتها، حج الفريضة خاصة ليس نافلة. طيب هل يلحق به غيره؟ المسألة خلافية عند المتأخرين، هناك جمع من العلماء المتأخرين ومنهم المجمع الفقهي الإسلامي أفتوا بجواز دفع الزكاة في الجهاد بالمعنى العام، جهاد اللسان والسنان بالمعنى العام، ويدخل في ذلك عموم الدعوة إلى الله عز وجل، كل ما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله، لأنها من جملة الجهاد لعموم قوله تعالى وجاهدهم به جهادا، وجاهدهم به يعني بالقرآن، فهذا يدل على أنه يطلق على الدعوة إلى الله عز وجل أنها من الجهاد. فقالوا أن في سبيل الله تؤخذ بالمعنى العام، لأنه لو لم يقل بهذا القول تعطلت مصالح كبرى، ولأن من مصالح الجهاد في سبيل الله هو إيش؟ نشر الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع أو جهاد طلب، وجهاد الطلب المقصود به إيش؟ ها؟ دعوة الناس الدخول في دين الله، ليس بمعنى جهاد الطلب إرغام الناس على الدخول في الإسلام، لا، إنما المقصود جهاد الطلب أي إزالة الطواغيت التي تمنع الناس من الدخول في دين الله. ولذلك إذا افتتح المسلمون البلاد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرغمون الناس على الدخول في دين الله، من أراد أن يبقى على دينه يبقى على دينه، ولكن يدفع الجزية، والجزية مبلغ يسير يدفعه الإنسان عن نفسه لأن الدولة تقوم بحمايته ورعايته. واضح؟ هو لا يؤمر بالجهاد، بينما المسلم يؤمر بالجهاد وتزهق روحه ويسفك دمه، بينما هذا لا يؤمر بالجهاد، يبقى على تجارته وعلى ماله وعلى دينه، ولكن يدفع جزءا يسيرا من المال. وإن أراد أن يدخل في الإسلام لا أحد يستطيع أن يمنعه، لكن لو كان في دولة الكفر لو دخل في الإسلام لمنعوه. فلذلك هذا معنى جهاد الطلب. فقالوا لأن جهاد الطلب المقصود منه نشر الإسلام، فكل ما فيه نشر الإسلام يجوز أن يبذل فيه من الزكاة. طبعا هذا يكون بنظر أهل العلم لا بنظر الجهال، ما يأتي الجاهل الذي لا يستطيع أن يعني يفتي نفسه في هذه المسألة ويعبث بأموال الزكاة، وإنما هذا يكون بنظر أهل العلم. وهذا طبعا قول لبعض الفقهاء، وإن كان أكثر العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في هذا المصرف بالذات في سبيل الله، إلا في الجهاد في سبيل الله. نعم. الثامر ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده. نعم. قال الثامن ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر، سمي ابن السبيل لماذا؟ لأنه ملازم للطريق، السبيل بمعنى الطريق، ابن السبيل سموه ابن السبيل يعني لأنه ملازم للطريق، كما يلازم الابن أباه، كما يلازم الابن أباه، فسمي ابن السبيل. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع، يعني الذي سافر فانقطعت به نفقته، فانقطعت به نفقته. وهذا الذي انقطعت به نفقته قد يكون فقيرا في بلده وقد يكون غنيا، لا يلزم أن يكون، لكنه في الحالة هذه حالة الانقطاع هو بعيد، إن كان له مال فهو بعيد عن ماله لا يستطيع الوصول إليه فهو منقطع. هذا المنقطع يجوز دفع الزكاة إليه بما يوصله إلى بلده، بما يوصله إلى بلده. حان الوقت، كم بقي على الأذان؟ فقال ابن السبيل المسافر المنقطع به، الذي انقطع بالسفر، انقطع في هذا السفر، فهذا يعطى من الزكاة سواء كان في بلده غنيا أو فقيرا، لكن بشرط أنه لا يستطيع الرجوع إلى بلده، ليس عنده مال. لكن في زمننا هذا قد يكون الإنسان منقطع لكن يستطيع الوصول إلى ماله عبر وسائل الوصول إلى المال البنكية، عن طريق بطاقة صراف، لكن أحيانا قد تأتي للإنسان حالات يكون منقطع حقيقة ولا يريد يسأل الناس، لا يريد أن يسأل الناس، فيذهب إلى جهة معينة عندها مصرف من مصارف الزكاة فيأخذ منه على أنه منقطع سبيل، فقد يكون يسرق ماله في حج أو في عمرة أو في سفر، يسرق بطاقاته كل ما يملك، ما يستطيع الوصول إلى ماله ولا يستطيع حتى الاتصال بأحد ليبعث له مال من ماله هو. فهنا لا يلزم نقول له اسأل الناس أو اقبل مثلا قرضا من الناس، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو يعني تيسر أن يقرضه أحد، يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان يقبل هذا الأمر، ما دام أنه يقبل الزكاة فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بما يوصله إلى أهله، مثلا يعطى قيمة تذكرة طيارة أو مثلا تذكرة يعني سيارة أجرة يعني، أو سكن إذا كان الطريق يحتاج إلى سكن، طعام، وهكذا يعطى ما يوصله إلى أهله. نعم، نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. اللهم صل وسلم.